متأكدة إني بحبك مش كده. يشهد ميدان السيدة يشهد مقام سيدنا الولي يا آخري يا أولي. متأكدة إني بحبك مش كده. يشهد ميدان السيدة يشهد مقام سيدنا الولي يا آخري يا أولي. استحمي وحياة أولادك كملي وحياة أولادك بطلي. مطبليش للبهلوان مترددش كالبغبغان. طبع الغنى غير الأذان فرق كبير بين دا ودا. متأكدة إني بحبك مش كده. متأكدة إني بحبك مش كده.